أحسن الله إليكم، هذا السؤال ورد إلينا من بعض المصلين، هل من غير اسمه يسن له أن يذبح شاطين عقيقة وإن كان قد عق في أول ولادته؟ عق عنه في أول، لا ما في حاجة، إذا غير اسمه ما يحتاج عقيقة، العقيقة واحدة مرة واحدة، إذا كان عق عنه كفى الحمد لله، إذا غير اسمه باسم أحسن فليس على شيء، عقيقة ولا غيره. جزاكم الله خيرا. وهذا السؤال الآخر يقول السائل: جرت العادة إخراج الزكاة في رمضان، وقبل بداية هذا العام 1418 بقليل اشتريت 3 أراضي بالأجل لمدة 3 سنوات بمبلغ 2,000,000 أو عند البيع، وكان عندي مبلغ من المال بدأت به البناء، منها ما هو الآن عند التشطيب ومنها ما هو في بدايته، وأتأمل البيع لنهايتها هذا العام أو قبله إن شاء الله، وقد أخذت من بعض محلات السباكة والكهرباء والبلاط أدوات بالأجل حين البيع، ولشخص عندي مبلغ 500,000 ريال لم أعطيها إياه ووضعتها في البنيان حتى حين البيع، هل هي زكاة في اللطين أم لا؟ عليك الزكاة فيما نويته البيع، إذا انتهى التعمير وعزمت على بيعها عليك الزكاة إلا تم البيع، إلا تم الحول بعد نية البيع، أما قبل ذلك حال البناء والتعمير لا، لكن متى تم البيع بعد فراغ البناء تزكيها، تزكي قيمتها إذا تمت السنة، إذا تم السنة بعد فراغ من التعمير وعزمت على البيع، والدين اللي عليك هذا زكاته على صاحبه مو عليك أنت. نعم. مصلي جنبي طقطق أصابعه، هل لي أنا أنغزب كوعي؟ تشير عليه لأن هذا عبد يكره في الصلاة. أنغزب كوعي؟ نعم. خفيف شيء خفيف. إمام قامت الخامسة صلاة رباعية. والمأمومين بعضهم شاكين وبعضهم متيقنين، فقاموا جميعا معه. اللي شاك ينبه وسبحان، اللي شاك يقوم، واللي متيقن يقول سبحان الله سبحان الله، نبه ولا يقوم. طيب الذي يقول أنه متعمد الشفاعة عليه عادة؟ لا علي ما عليه شيء، ما دام جاهل ما عليه شيء، يجهل حكم الشرعي. صلى الله عليك وبارك الله فيك. من مات مصرا على الشرك الأصغر هل هو تحت المشيئة؟ صلى الله عليك. الظاهر لا يغفر له إلا بأحد الأمرين، إما بالحال الحسنات ولا بالتعليم بقدر شركه كالمعاصي كالكبائر الذنوب لم يتمها تحت مشيئة الله، لكن هذا مهم داخل تحت ذلك لأنه باسم الشرك، فهو خطر بأن يعذب أو يغفر له إذا رجحت حسناته. قول شيخ الإسلام تيمية في هذا، ما دي والله ما وقعت له هذا شيء. أحسن الله عملك يا شيخ. أثنين صوت ماني بسمع. شوف إذا الحين الأنية مثل حلب تنهاقة ولبن ولا شيء، وقاموا ناصر هنا معهم أشناب الطم في اللبن هذا وأنا أكرهه، هل أشربه بعدهم ولا أتم على كرهانه؟ ما له كلام. لبيك. إيش الطم؟ أنا أشنابهم السعر. يطب في الحليب ويطب. لا يهال ما يضر، أشرب إن شاء الله ولا يكون. أشرب عقبهم. وعلمهم إنه يقصونه. من معيو؟ علمهم يهديهم الله إن شاء الله. أشرب أشرب أشرب. ولا تضرني. لا ما يضر. الله يمنعك منه. هل يتصدق منها أم لا؟ من الحجام. إيش صدقه؟ مو بردي؟ لا إيش صدق؟ النبي أمر بالصدق منه. وأعطى طيبة أوجة الحجامة. إيه نعم. صلى الله عليه وسلم. لكن كشف خبيث ردي مثل. إيه إيه. يصدق منه هذا ماله؟ اي نعم. كشف الرجل كله يصدق على قدر ما عنده، اللي ما عنده الا ثور الرجل يصدق منه، اللي ما عنده الا ملابس مهي بجيده يصدق منه، لكن على قدره. اتقوا الله ما استطعت. كيف يخرج مخرجه؟ اللي يستطيع الطيب يخرج الطيب، او اللي يستطيع الطيب يخرج الطيب.